بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجمعة مباركة بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أحبتي، أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولانا باب الحوائج والمعذب في قعر السجون الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله تعالى عليهما وعلى آل بيتهما الأطهار. نعزي مقام مولانا صاحب العصر والزمان، ونعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعا. أحبتي، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي الحقائق المغيبة. أحبتي، في مرات عديدة ذكرنا وأنا أعود وأذكر لكم أنه من باب مكاننا وموقعنا ووظيفتنا بالدفاع عن أهل البيت عليهم السلام وإظهار رسالتهم الإنسانية والسامية للبشرية جمعاء، سوف نتناول كذلك اليوم موضوعا يتعلق بالشبهات، وبالتحديد الغلو والتفويض عند بعض الشيعة. لمناقشة هذا الموضوع وللتعرف عليه أكثر ومساحته بالأكبر، يسرني ويسعدني أن أرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ أحمد الجعفري، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، السلام عليكم وأعظم الله أجوركم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عليكم جميع مشاهديكم ومتابعيكم الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المؤمنين كافة في بقاع الأرض قاطبة باستشهاد سيدنا ومولانا الأعظم الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وبحق آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين أن نحشر تحت ظله وظل آبائه وأبنائه الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يوم لا ظل إلا ظل الله وظل محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. حياكم الله. اللهم عبد أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. سمحت الشيخ، إذن اليوم شبهة جديدة، أو لنقل موضوع جديد نتحدث به، ألا وهو الغلو والتفويض عند بعض الشيعة. أنا أقول عند البعض ليس عند الكل. نعم. فطبعا شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه على امتداد مساحات الكرة الأرضية لا يمكن أن نتهمهم جميعا بأن لديهم شبهات. قد البعض يكون عنده بعض الأمور مشتبه في فهمها، ولكن نعم، لا يمكن أن يكون هو يروج لشبهة أو يتحدث بشبهة. الغلو والتفويض عند الشيعة، ماذا عن هذا الموضوع وما هي حيثياته التي هي الآن في الشارع أو في بعض الشارع الشيعي؟ نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم احينا على ما احييت عليه محمد وآل محمد، وأمتنا على ما أمت عليه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. حقيقة عندما نأتي إلى هذا البحث نجد بأن البحث واقعا بحث شائك وصعب جدا. لماذا؟ لأنه يتعلق بمسألة خطرة جدا، وهي مسألة الغلاة والتفويض أو المفوضة في دائرة عقائد الشيعة، وأنه هل هناك تفويض وغلو إذا صح التعبير في الدائرة الشيعية أم لا، وما هو موقف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من الغلاة ومن المفوضة. والسؤال الأهم الذي أعتقد في المقام أننا لابد أن نبدأ في الإجابة عليه، ما هي حدود الإنسان حتى يكون من دائرة الغلو والتفويض أو لا يكون؟ نعم. جيد جدا، وهذا السؤال الذي يجب علينا أن نجيب عليه، ثم بعد ذلك نجيب على أن الإنسان لو دخل في دائرة الغلو أو دخل في دائرة التفويض ما هو رد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عليه. جيد، في محل الجواب على هذا التساؤل المهم، وهي ما هي الحدود التي عندها لا يكون الإنسان في غلو ولا تفويض؟ نعم. والتي إذا ما تعداها دخل في دائرة الغلو والتفويض، هذا هو السؤال المهم الذي نحتاج أن نجيب عليه. في محل الجواب نقول أنه متى ما ثبت بالأدلة القاطعة مساحة ما من المساحات للأنبياء وللرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين يكون قد ثبت لمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ لا مجال للقول لا بالغلو ولا بالتفويض. لماذا؟ لأنه أمر أثبته الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو ثابت، وبالتالي هو تحت رعاية الله عز وجل. نعم. وبتعبير آخر بأنه تم التصريح به. لاحظ أين يكون؟ في دائرة الأنبياء والرسل. من باب المثال نضرب عدة أمثلة حتى يكون الأمر واضح أمام المتابع العزيز. هذا من قبيل أنه نأتي إلى عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، فنجد مثلا أن عيسى، أن إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام قد ثبت في حقهما أنهما خالقان. خالقان. فبالتالي تجد بأن عيسى يقول بنص القرآن الكريم ماذا؟ أني أخلق لكم من هيئة الطير. أخلق من؟ لم يقل ماذا الله عز وجل يخلق، وإنما قال ماذا؟ ماذا قال؟ أني أخلق لكم. لاحظ، يعني هو يخلق. أحسنتم. فنسب الخلق إلى نفسه. جيد، هل لنا أن نقول بأن عيسى خالق؟ الجواب نعم، فعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام خالق، هذا المقدار ثبته القرآن الكريم. جيد، أيضا نجد بأن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام كان يحيي ويميت، أو بمعنى آخر أنه يحيي الموتى. جيد، فهذا المقدار أيضا ثبته القرآن الكريم. جيد، وأنه كان يخبر بالغيب، أنبئكم بما تأكلون وما تشربون وما تدخرون في بيوتكم. جيد، إذن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا ماذا؟ منبئ عن الغيب، وكان أيضا يشافي المرضى. لاحظ، هذا أيضا ماذا؟ ثابت. إذن هذه المقادير مقادير ثابتة لمن؟ لعيسى عليه السلام. نعم. جيد، بالتالي هذا المقدار الذي ثبت لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام في المقام يثبت لمحمد وآل محمد؟ الجواب نعم. لماذا؟ أما أنه يثبت للنبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنهما عمد الأدنى وهو عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، عند الأعلى وهو محمد صلى الله عليه وآله وزيادة، هذا من قبيل أن نأتي إلى شكل المقايسة بين التلميذ والأستاذ وبين الأستاذ. فماذا نقول؟ إنما عند الأدنى وهو التلميذ، عند الأعلى وهو الأستاذ وزيادة. فالأستاذ عنده ما عند التلميذ، وعنده زيادة على ما عند التلميذ. صحيح. ولا إشكال من أن عيسى بالقياس إلى الخاتم صلى الله عليه وآله تلميذ. لاحظ، فالخاتم صلى الله عليه وآله لا يقاس به أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. جيد، حينئذ نقول إنما عمد عيسى من كونه خالقا، من كونه إذا صح التعبير مشافيا، من كونه إلى آخر ما ثبته القرآن الكريم، أيضا يقول للنبي صلى الله عليه وآله. وما كان للنبي صلى الله عليه وآله يكون ثابتا لنفسه، علي بن أبي طالب كما ثبت ماذا؟ أنفسنا وأنفسكم. جيد جدا، وبالتالي هذا المقدار لا إشكال فيه. لاحظ، هذا المقدار لا إشكال فيه، لكن بأي مقدار؟ بمقدار ما قد أثبت القرآن الكريم. كذلك عندما نأتي مثلا على سبيل المثال إلى سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا سليمان يقول إنا قد علمنا منطق الطير، يا أيها الناس لا ماذا؟ قد علمنا منطق الطير. جيد، وأوتينا من كل شيء. إذن سليمان كان يعلم منطق الطير، كان يعرف لغة الطيور، منطق يعني الطير منطقة. كان يعرف كيف يخاطب الطيور. نعم. جيد، هذا يمكن أن يكون ثابتا لرسول الله. نعم. نعم. يمكن أن يكون ثابتا لعلي بن أبي طالب. نعم. يمكن أن يكون ثابتا لأهل البيت. نعم. جيد، هذا المقدار الذي ثبت بدائرة القرآن الكريم للأنبياء للرسل صلوات الله تعالى عليهم يكون ثابتا لمحمد وثابت لآل محمد. جيد، لكن نأتي ونزيد على ذلك. نزيد. لاحظ، فندخل في دائرة، إذا صح التعبير، دائرة الزيادة عن ما قد ثبت بالقرآن الكريم أو ما ثبت بالروايات الصحيحة. هنا نكون قد دخلنا في دائرة الغلو ودائرة التفويض. لماذا؟ لأنه نحن لا يجوز لنا أن نتبرع إذا صح التعبير، فنبين مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بما لم يبينه القرآن وبما لم يبينوهم. لاحظوا هذا المقدار مسكوت عن، لا يجوز بطبيعة الحال أن نتكلم فيه، بمعنى آخر بأن الدخول إلى حرمه محرم لا يجوز التكلم فيه، وأن من تكلم فيه تكلم ماذا؟ بغير علم. نعم. لاحظ هنا نورد جملة من الشبهات بعض مع الأسف من يدعون أنهم من أهل العلم من دخلوا الآن في العصر الحديث في دائرة الغلو ودائرة التفويض. نعم. مثلا على سبيل المثال يأتي البعض ويقول بما أنه قد ورد في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم يد الله، ورد في بعض الروايات أن أهل البيت يد الله، جيد، فبما أن القرآن الكريم في سورة الذاريات المباركة الآية 46 إذا يمكن أنه تظهر على الشاشة جزاكم الله خير، ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جيد، فالسماء ماذا بها؟ بنيت بماذا؟ بأيد. هنا يأتي ماذا البعض ويقول المراد من الأيدي هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، فبالتالي ليس الحق سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض، وإنما هم محمد وآل محمد. كيف ربطت؟ باعتبار الآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد، هذا من جهة، وأنه ورد في الرواية الشريفة كون أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأيدي. سؤال، أهل البيت صرحوا بأننا قد خلقنا السماوات والأرض؟ لا، لم يصرح. جيد، كيف لك أنت أن تصرح؟ من أعطاك الدليل بأنك أنت تصرح؟ هذا استنتاجك، وهو استنتاج خاطئ. لماذا؟ لأنه أهل البيت فسروا الأيدي في المقام بالقوة. لو أنك راجعت تفاسير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في المقام بالنسبة إلى الآية والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فالأيدي في المقام ليس محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام كما تدعي أنت. لا، الأيدي بتفسير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه مراد بقوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فكيف تدعي أنت أن المراد من اليدي أو الأيدي هم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا الكلام من أين جئت به؟ عجيب، وكيف فعل ذلك؟ يعني هو لاحظ قضية رابط، هذه لا توجد أكثر من ذلك. لكن السؤال المهم، هل أن أهل البيت صرحوا بذلك؟ هل جوزوا لك أن تتكلم بهذه الموارد؟ هل إذا صح التعبير جوزوا لك، إذا صح التعبير أيضا، أن تعطيهم أمت هذه المقامات؟ إذا كان أهل البيت هم الذين خلقوا السماوات والأرض، ما دور الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ يعني إذا صح التعبير حينئذ الله عز وجل فوض السماوات والأرض إلى أهل البيت، دخلنا في التفويض، حينئذ دخلنا في التفويض، وهذا أمر غير جائز على الإطلاق. جيد، يأتي شخص آخر أيضا مثلا يقول على سبيل المثال في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا؟ ناظرة. هذا يأتي ويقول بأن المراد من الرب في المقام هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جيد، من هو الرب في المقام؟ يقول أن المراد من الرب في المقام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. عجيب، ما هو الدليل؟ يقول الدليل في قوله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ما علاقة في حين يعني. أنه في حين أن الرب كان هناك بمعنى الملك، وبما أن علي بن أبي طالب ليس أقل من فرعون فيمكن أن يوصف علي بن أبي طالب أيضا بالرب، فيقال حينئذ أن الوجوه سوف تنظر يوم القيامة إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا قول باطل بطبيعة الحال، وسوف نثبت بالأدلة القاطعة بطلان هذا القول. لماذا؟ لأنه أنت لم تفرق بين الرب بالمعنى الاصطلاحي وبين الرب بالمعنى اللغوي. هنا عندما نأتي إلى فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك، ربك هنا بمعنى ماذا؟ الرب هنا بمعنى اللغوي، لاحظ، بمعنى المربي، من قبيل أن نقول عن من؟ عن إذا صح التعبير الأب للأسرة نقول رب الأسرة أو رب المنزل. هذا المعنى اصطلاحي، عفوا هذا المعنى لغوي. هذا المعنى معنى لغوي وليس معنى اصطلاحي. أما عندما نأتي إلى الرب في دائرة القرآن الكريم فهي تعني المعنى الاصطلاحي، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى. جيد، فلا يوجد هناك رب غير الله سبحانه وتعالى بالمعنى الاصطلاحي. نعم بالمعنى اللغوي كثير، بالمعنى اللغوي كثير، الرب بالمعنى اللغوي كثير، نقول رب المنزل ورب العمل ورب كذا وكذا وكذا، ما عندنا مشكلة، هذا معنى لغوي. لكن بالمعنى الاصطلاحي لا يوجد رب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يختلط الأمر. جيد، يأتي شخص ثالث وهذا أيضا من البلاهة أن يقول مثل ذلك، على ما بعض الأخوة بعثوا لي بعض المقاطع، أن شخصا يقول أنه لماذا سمي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. جيد، يقول لأنه أراد أن يكون ابنا للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث علم بأن المولى أبي عبد الله يقال له أبو عبد الله. يعني بالله عليك هذا كلام، هذا كلام تهريجي، هذا كلام تهريجي، أو يقول بأن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي خلق عيسى، وأن عيسى مخلوق من مخلوقات الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا هنا عندما نأتي إلى هؤلاء، مع الأسف أنا قلت مرارا وتكرارا أحبتي، نحن في طامة كبرى، لأنه الماسونية في الواقع تلعب بأيد خفية من وراء، إذا صح التعبير، الكواليس، تلعب بأيدي، فتسمح للبعض أنه يرتقي، أنه إذا صح التعبير تفتح له الأبواب، وتبدأ تجلب له المشاهدات، ويبدأ يصعد ماذا؟ إلى أن يكون نجما من نجوم اليوتيوب أو نجوم التيك توك أو نجوم وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا؟ في حين أنه آخرين من يقولون الحق ماذا بهم؟ تسد بوجوههم الأبواب. هسه لماذا؟ لأنه الماسونية تريد، كما قلنا مرارا وتكرارا، أنها توجد حوزة لندنية في مقابل الحوزة الشيعية القمية أو النجفية. هذه اللعبة الجديدة التي بدأوا يلعبونها تقريبا من 10 سنوات، لأنهم بعد أن إذا صح التعبير لم يستطيعوا أن يخترقوا الحوزة النجفية أو حوزة القمية، ما استطاعوا أن يخترقوا، أو أن المحاولات الاختراق باءت بالفشل. نعم، أدخلوا بعض الأشخاص إلى الحوزة النجفية من أمثال الصرخي وغير الصرخي، أدخلوا بعض الشخصيات في قم المقدسة من أمثال زيد وعمر الذين انتهى بهم الحال أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا وهابية في الوقت الحالي. لاحظوا، يعني هم كانوا معدين من ذاك الزمان أنه يدخلون في الحوزات ثم يدعوا الاجتهاد ويدعوا المرجعية، ثم ماذا؟ ينتهي بهم الحال أن يكون ماذا؟ وهابية، في حين أنه لا أثر لهم ولا عين، أصلا غير معروفين، لكن هم من أول الأمر عدوا لذلك. هذه الأمثلة من قبيل الصرخي هناك، من قبيل حسين المؤيد في قضية قم، لاحظوا هذه الأمثلة لما أنها فشلت فشلا ذريعا وكارثيا، ولما أن المحاولات الأخرى أيضا سوف تفشل، ولصعوبة الدخول إلى الحوزات النجفية والقمية، حاولوا أن يجدوا ماذا؟ عمائم، إذا صح التعبير، في حوزة واحدة، مجموعة واحدة. هل سواء كانوا متضادين فيما بينهم، ولكن جمعوهم في بقعة أرضية واحدة التي هي لندن، وفتحوا لهم القنوات، ومدوهم بالأموال، ومدوهم إذا صح التعبير بوسائل الاتصال الحديثة، واشتروا لهم المشاهدات، وبدأوا يضيفون لهم الميز، أنهم يشيعون الناس، أنهم يهدون الناس، أنهم أنهم أنهم، حتى تلتفت إليهم الأبصار. ثم شيء فشيء يبدأون هؤلاء بأن يدخلوا العقائد الفاسدة المنحطة أين؟ في دائرة الشيعة. جيد، سؤال المطروح بأنه ما هي، أسأل الآن وضحنا ما هي المساحة المسموحة وما هي المساحة الممنوعة. لاحظ، لذلك أنت لاحظ القرآن الكريم عندما جاء إلى مقام محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام في دائرة الحق سبحانه وتعالى، ماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. جيد، بعد أن طرح الملائكة صلوات الله تعالى عليهم في المقام ما طرحوا. فقالوا ماذا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال الحق؟ إني أعلم ما لا تعلم. هذا مقام محمد وآل محمد. الحق سبحانه وتعالى يقول إني أعلم ما لا تعلمون. ما لا تعلمون، جيد، هذا المقام مقام ما لا تعلمون يجوز لك أن تتكلم فيه؟ لا، لا، لأنه إذا تكلمت فيه صرت ماذا؟ ممن يعلمون. والحق سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ من ما لا يعلمون. لاحظ، نحن نعم نقول أن هناك مقامات خاصة بمحمد وآل محمد سوف تظهر هناك، هناك سوف تظهر في البعد الملكوتي، لكن هذا خاص لا يمكن لأحد أن يتكلم فيه. لماذا لا يمكن لأحد أن يتكلم فيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حجبه. أعلم ما لا تعلم، لاحظ، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. فلو تكلمت أنت إذا صح التعبير وادعيت هذه المقامات لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لصرت ممن يعلمون، ولصرت كأنما أنت شريك لله عز وجل في العلم بماذا؟ بمحمد وآل محمد، وهذا ممنوع. يعني كما أنه لا يمكن لأحد أن يقف على كنه الله عز وجل، حقيقة الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يقف على كنه محمد وآل محمد، حقيقة محمد وآل محمد، هذه حقيقة خاصة بالله عز وجل، جيد، فلا يجوز. نعم، أقول هو قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا مطلق. هو قال عز وجل، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعندما تدعي أنك تعلم كذبت الله سبحانه وتعالى. ثم تقول لا، وأنا أعلم بمكانة محمد وآل محمد الملكوتية، الملكوتية مو الأرضية، لأنه نحن عندنا نسخة لمحمد وآل محمد، هذه النسخة الأرضية. لا، لاحظ، من الرسول ومن علي ومن فاطمة ومن الحسن والحسين وأهل البيت، هذه النسخة الأرضية، هذه نسخة أرضية. نعم، هذه نسخة إذا صح التعبير دعنا نسميها ماذا؟ الملكية. وعندنا نسخة ملكوتية، جيد، هذه النسخة الملكوتية غير قابلة لأن يتكلم فيها، هي غير قابلة لأن يعرفها أحد. أحسنتم، وإلا الذي يتكلم فيها والذي يدعي أنه إذا صح التعبير اكتشفها أو عرفها أو وقف عليها كذب الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إني أعلم ما لا تعلم. تأتي وتقول لا وأنا أعلم، حينئذ تقول لله عز وجل، حاشا لله، تقول كلامك غير صحيح، فكما أنك يا ربي تعلم أنا أعلم. أستغفر الله، أستغفر الله. أهل البيت هنا قالوا من تكلم في هذه الدائرة دخل في الغلو والتفويض وهو يكون ملعونا. لماذا يكون ملعونا؟ لأنه كأنما شارك الله سبحانه وتعالى بعلمه بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه كأنما كذب الله سبحانه وتعالى، جيد، وهذا المقدار مقدار ملعون، جيد. فقط الآن لو تسمح لي سماحة الشيخ، نعم، لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ربما حتى خواص خواصهم عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا لا يعرفونها قطعا، أن هناك مراتب لأهل البيت لم يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، قطعا، هذه من مختصات الله عز وجل. نعم، سوف يظهرها يوم القيامة لخاصة خاصته، لاحظ، هذا المقدار. أما أنت تأتي تتكلم في الدنيا حينئذ. ولذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام في زمانهم، في زمانهم لعنوا الغلاة والمفوضة، ولا يضحكون عليكم فيقولون لكم نعم أهل البيت لعنوا الغلاة والمفوضة الذين كانوا يقولون ما يقولون في أهل البيت بدون إذن الله، هذا كذب. لا، أبي الخطاب على سبيل المثال، محمد ابن أبي زينب أو الفهري أو غير هؤلاء الذين لعنوا من أهل البيت كما سوف تأتي الرواة، كانوا يقولون أن لمحمد وآل محمد مقامات كذا وكذا وكذا، لكن بإذن الله، أيضا كانوا يقولون بإذن الله عز وجل، مع ذلك لعنهم أهل البيت، مع ذلك طردهم أهل البيت، مع ذلك أمر أهل البيت بلعنهم جهار النهار. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كما قلنا هذه المقامات مقامات مسكوت عنها خاصة بهم، لاحظ، هذه المقامات مقامات إلهية قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلا يجوز لك أن تتكلم فيها. أستقول شيخنا إذن هي حقيقية؟ أقول أستغفر الله عزيزي، أنا أقول لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. هذه مقامات خاصة بالله عز وجل، جيد؟ فعندما تتكلم فيها أمت أحد أمرين، أما أن تتكلم بعلم أو تتكلم بجهل. تكلمك بعلم يعني أنك مطلع عليها، اطلاعك عليها يعني أنك فوقها، وهذا غير معقول أصلا، غير معقول أنك وصلت أن تكون فوقها حتى اطلعت عليها، جيد؟ وأما أن تتكلم بجهل، والتكلم بجهل ممنوع، واضح جدا. فلا التكلم بعلم ممكن، ولا التكلم بجهل مسموح. لذلك ما هو دورك؟ دورك السكوت، أن تقول اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا خير لذا من أن نقول، لاحظوا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك علماءنا الأبرار رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الباقين ماذا فعلوا؟ لعنوا مثل الخصيبي في الهداية الكبرى، صاحب الهداية الكبرى، لعنوا غيره من الذين كتبوا في مثل هذه الأمور وطرحوا كتبهم ولم يقبلوا كتبهم. ولذلك أولئك الذين تمسكوا بالخصيبي ماذا صاروا؟ ها، صاروا علويين، وصاروا مفوضة، كما أنه الآن عندنا الدين العلوي غير العلوي. هؤلاء العلويون كيف انتهى بهم الحال إلى أن يكونوا علويين؟ ها، وينسبوا أن الله عز وجل قد حل في علي بن أبي طالب، كما ماذا؟ كما تقول النصارى بأن الله عز وجل قد حل في عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. هو ما الذي انتهى بالعلويين إلى أن يقولوا ما يقولوا؟ هذه الروايات التي عمد إلى ماذا؟ الخصيبي، إلى أن يأتي بها في الهداية الكبرى. ومن هنا تبدأ الكارثة أحبتي. هذا الطريق طريق مسدود من أهل البيت، لا يجوزون لأحد إذا صح التعبير أن يتقرب إليه بأي مستوى من المستويات. لذلك أولا نحن بينا إذا صح التعبير متى تقف، إذا صح التعبير، على حدود الغلو ولا تدخل في دائرة الغلو، ومتى أنت قد تدخل في دائرة الغلو والتوفيض. ما ثبت في القرآن الكريم للرسل للأنبياء بما ثبته القرآن، هذا ليس فيه غلو ولا يوجد فيه ماذا؟ تفويض. هذه حدود، هذه واضحة، هذه حدود البشر، هذه واضحة، لأن الله عز وجل أوضحها ونسبها إلى أصحابها. هذا لا مقدار، لا يوجد مشكلة، جيد. بهذا المقدار تأتي وتدعي وتنسب أمورا أخرى إلى مقام أهل البيت، أنهم خلقوا السماوات والأرض، أن المراد من قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أنه المراد من علي بن أبي طالب، هذا كفر، هذا إشكال خطير جدا، جيد. أنك تدعي في المقام على سبيل المثال أن أبا عبد الله عليه أفضل المولى أبي عبد الله الحسين هو أب أو أنه خالق لعيسى، مثل هذه الترهات، هذه سخافات، هذه سخافات لا يمكن بحال بطبيعة الحال أن تنسب إلى مقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، جيد. الآن إذا جئنا إلى الروايات التي تبين مقدار ما يجوز وما لا يجوز في دائرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لعنوا الغلاة ولعنوا المفوضة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم خرجوا عن دائرة ما قد حدده القرآن وحدده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ودخلوا في الممنوع المسكوت عنه الذي لا يجوز بطبيعة الحال التحدث عنه، لأنه من مختصات الله عز وجل الذي قال إني أعلم ما لا تعلمون. لاحظ في كتاب عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الجزء الثاني صفحة 272، لا أدري إذا كان هو ظاهر أو لا على الشاشة. نعم، عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الجزء الثاني كما قلنا صفحة 272 كما أيضا يظهر أمامكم. وتعالوا هنا إلى كلام مهم جدا لسيدنا ومولانا أعظم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في حوار له مع إبراهيم ابن أبي محمود. يقول قال إبراهيم ابن أبي محمود فقلت للرضا يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وفضائلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم. هذه روايات جاءتنا أين؟ من المخالفين، من المخالفين. روايات الخصيبي وأمثال الخصيبي، جيد. أفندين بها، هذه الروايات ندين الله سبحانه وتعالى بها، نؤمن بها. انظر، فقال مولانا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله سبحانه وتعالى، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. انظر، ثم قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن أبي محمود، إن مخالفين وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام. الروايات في حق أهل البيت على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، التصريح بمثالب أعدائنا. انظر، فإذا سمعوا الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا. لأنه هؤلاء عندما يسمعون أن علي بن أبي طالب يخلق، أن علي بن أبي طالب يميت، أن علي بن أبي طالب خلق السماوات والأرض، أنه كذا وكذا وكذا، هؤلاء ماذا سوف يفعلون؟ سوف يجعلون الطرف الآخر ماذا يفعلون؟ يكفرون. جيد، هذا أول. جيد، ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوا فينا أننا مقصرة، أننا كباقي الناس. وإذا سمعوا مثالب أعداءنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. هؤلاء عندما يسمعون أنه أهل البيت كانوا مثلا يقولون عن فلان وفلان وفلان كذا وكذا وكذا، ماذا سوف يفعلون؟ سوف يشتمون أهل البيت، يسبون أهل البيت. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم، انظر فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. إن أدنى ما يخرج به الرجل عن الإيمان أن يقول للحصى هذه نواة. جيد، ثم يدين بذلك ويبرأ من خالقها، من خلقها. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. حقيقة هذا. جيد، الآن لو أردنا أن نختصر كلام الإمام الرضا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا يقول في علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول في علي: يا علي، قد هلك فيك اثنان. من هما يا رسول الله؟ هلك فيك مبغض قال، لاحظ، يجاهر في بغضك، مبغض قال، وماذا؟ ومحب غال. لاحظ، نأتي إلى الأول، المبغض القال من قبيل من؟ الوهابية، نواصب، يعني يجاهرون في بغضهم. هؤلاء لا، يقللون من قيمة علي بن أبي طالب. هذا المبغض ماذا يقلل من قيمة؟ مبغض قال، يقلل من قيمة علي بن أبي طالب، فيقول علي كباقي البشر، حاله حال الناس. جيد، هذا المبغض القال، هذا رسول الله يقول هذا هالك، هذا هالك. جيد، نأتي إلى الثاني، وهو المحب الغال، الذي يغالي فيك حتى أنه يعزل الله عز وجل ويجلسك مجلسه، كالذي يقول بأنه حقيقة الذي خلق السماوات والأرض محمد وآل محمد. هو رب العزة ماذا يفعل؟ لا تقل لي بإذن الله عز وجل. يا عزيزي، إذن الله عز وجل لا يسمح بطبيعة الحال لغير الله ماذا؟ أن يدخل في شأن الله. يعني عندما أن عليا وآل علي، أن أهل البيت هم الذين يخلقون السماوات والأرض، ماذا يفعل الله عز وجل؟ يذهب ينام يعني؟ ها؟ أي كلام سخيف هذا الذي أنتم تقولونه في المقام؟ والله يصدق أنه هو الخالق. لاحظ، فبالتالي ماذا؟ عندنا مبغض قال، وعندنا ماذا؟ محب غال، يعمد إلى عزل الله عز وجل، وأن يأتي ماذا؟ بمحمد وآل محمد بدلا عن، فيدعون لهم الربوبية، كما يفعل من؟ كما يفعل المفوض العلويون الآن. جيد، ما هو المطلوب؟ المطلوب لا أن تكون، أعوذ بالله، مبغضا قال ولا محبا غال. لاحظ، لا أن تكون قالا ولا أن تكون غالا. المطلوب الحالة الوسطية. ما هي الحالة الوسطية؟ أن نقول محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام عبيد من عباد الله عز وجل. محمد وآل محمد عبيد عند الله، عبيد من عبيد الله، لكن هم فوق المخلوقين دون الخالق. وهذا الذي أوصانا به من؟ لاحظوا لاحظوا، هذا الذي أوصانا به المولى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام صادق آل محمد، أنما قال قال اجعلوا لنا ربا نأوي إليه ثم قولوا فينا ما شئتم. صح. اجعلوا لنا أحسنتم أحسنتم أحسنتم، اجعلوا لنا ربا نأوي إليه. يعني ماذا؟ يعني نفتقر إليه، يعني نرزق منه، يعني هو يشفينا، هو يعافينا، هو هو هو. لاحظ، نأوي إليه، ربنا نأوي إليه، ثم قولوا فينا ما شئتم. لاحظ، فهذه الحدود التي يجب علينا أن نلتزم بها، والروايات سوف توضح لنا. نعم، تفضل. أحسنتم سماحة الشيخ، الآن حان وقت الفاصل. أحبتي، هذا فاصل قصير، فابقوا معنا. أجدد التحية لكم مشاهدين الأعزاء، ونكمل على بركة الله ما فتح باب الاتصال أمامكم للمناقشة وللاستفسار أكثر عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. إذن كما تابعنا أحبتي الغلاة الموجودين عند الشيعة للأسف الشديد يفسرون الأمور كما يحلو لهم، وطبعا يضلون الكثيرين بأفكارهم وباعتقاداتهم الباطلة. ونحن للأسف الشديد البعض، لا أقول الكثير، البعض من الشيعة الغاليين على قلوبنا، شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، لا يمكن له أن يلتفت ويعود إلى الروايات المعتبرة في مصادر كتبنا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأخرج لكم سماحة الشيخ عدة روايات في هذا المضمون تحذر من اتباع الغلاة، وأيضا توصي الشيعة بأن ماذا نقول بأهل البيت عليهم السلام ما شئنا، ولكن ننزههم عن الربوبية ونجعل لهم بأنهم هم بحاجة إلى الله الخالق. أحبتي، لإكمال هذا الحديث والتعرف أكثر على مساحات الغلو عند بعض الشيعة للأسف الشديد، أرحب مجددا بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري. حياكم الله. حياكم الله وبياكم، تقبل الله طاعتكم. جيد جدا والحمد لله رب العالمين. سماحة الشيخ، عندنا روايات عن أئمتنا كثيرة جدا تحذرنا من كثيرة الغلو. جدا كثيرة جدا، بل بعدم أن نقول فيهم بالربوبية. أكيدا ننزههم عن كل شيء. أكيدا أكيدا، ونتحدث ما شئنا. لاحظوا أنت الآن أيها العزيز الشيع، أنا أخاطب الشيع، أقول أنت عندما ترجع إلى الخصيبي على سبيل المثال في كتابه الهداية الكبرى، تجد أيضا أنه كان يقول ما يقول بالنسبة إلى ما نسبه لأهل البيت، وأنه بإذن الله. أنت لا تتصور بأن الخصيبي كان يقول ما يقول في أهل البيت من دون أن يكون ماذا؟ بإذن الله. لكن مع ذلك ماذا؟ جاءت ما يسمى بالطائفة العلوية أو النصيرية، الذين هم ماذا؟ من الملعونين ومن المكفرين عندنا. لاحظ، مكفرين عند مذاهب الإسلام قاطبة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه في الواقع دخلوا في المحذور في المقام، عندما وصل بهم المقام بالتدريج أنهم قالوا بإلوهية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت تتصور بأنه العقيدة النصيرية أو العقيدة العلوية هكذا جاءت دفعة واحدة حتى انتهى بها المقام إلى أنها تعبد علي بن أبي طالب؟ لا، من خلال هذه لحظ. كذلك نفس المقالة في قضية من؟ عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت تتصور بأنه في زمان عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام كانوا الناس يعبدون عيسى؟ لا يا عزيزي، المسألة بالتدريج، step by step. لحظ، هذا البعد التدريجي الذي عمد الشيطان إلى ماذا؟ أن يفتنهم به. لذلك أهل البيت حذرونا من ذلك. انظر، صح سماحة الشيخ، نستقبل اتصال هاتفي. سيد حميد من العراق، السلام عليكم سيد. أرجو أن يكون في نفس الموضوع، جزاكم الله خير. حتما سيد حميد غالي علينا ويسأل في نفس الموضوع إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على سماحة الشيخ الفاضل أحمد الجعفري وعلى مقدم البرنامج الأستاذ يونس خليفة ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وسلامي إلى جميع الأخوة العاملين في القناة. حياك الله. وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة أبي طالب عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. سنة الثلاثة قبل الهجرة على رواية. ولدي مداخلة وسؤال إلى سماحة الشيخ. تفضل. وهو ليس سؤال، بل نحتاج رد على أحد النواصب الزنادقة. المداخلة في كتاب المهدي في القرآن للمرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الوارث. في قوله تعالى: والسماء ذات البروج عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا السماء وعترتي آل بيتي البرود، أولهم علي وآخرهم المهدي عجل الله فرجه الشريف وصلاة الله عليه أجمعين. آمين يا الله. سماحة الشيخ، أحد النواصب الزنادقة يقول: أنتم الشيعة تعتقدون بأن الأئمة هم الدعاة إلى الحق وهم الهادين المهديين. نعم. إذن يقول كيف أن المهدي لا يعرف اسم أمه؟ هو يقصد أن الإمام المهدي وحاشا الإمام أنه ليس ابن أبيه الشرعي. هسه هذا ليس موضوعنا سيدنا العزيز. طيب سيد حميد أشكرك. أنا أتمنى قلت أنه يكون في نفس الموضوع، جزاكم الله خير. والرواية التي تحدث بها عن النبي قد خوب هسه الأولى فيه. قد أما الثانية قضية الإمام المهدي وأمه وكذلك هذه ليس موضوعنا. ثم أين سأل المهدي فلم يعرف أمه؟ هذا كلام تهريجي من النواصب، أرجو أنه لا ينقل كل كلام للنواصب، يعني علينا أن نكون واعين في عملية النقل. عفوا جزاكم الله ألف خير. نعود إلى كلام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الذي يجيب في المقام أيضا على سؤال أخ سيد حميد في نفس الكتاب، في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه صفحة 650 أيضا كما يظهر أمام المتابع العزيز، هذا كتاب الأمالي للشيخ الطوسي صفحة 650 أتمنى أن يكون ظاهرا أمام المتابع العزيز. جيد. يقول في المقام عن الفضيل ابن يسار كما أيضا يظهر أمامكم، لاحظوا، قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم. احذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدونهم فإن الغلاة شر خلق الله. عجيب واقع، الغلاة شر خلق الله. هذا تقول يا ابن رسول الله إنهم ينقلون روايات عنكم كما يفعل الخصيبي، حيث أنه كما قلت عندما تقرؤون كتاب الهداية الكبرى للخصيبي، الخصيبي كان يقول في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كل شيء بإذن الله. لماذا إذن هو ملعون؟ لماذا إذن هو كذاب؟ لماذا إذن هو فاسد المذهب؟ لأنه انظروا ماذا انتهى بالناس. لاحظوا، هذه التي يريدها البعض من شيوخ لندن. شيوخ لندن يريدون بالشباب أن يلتحقوا بالنصيرية، أن يلتحقوا بالعلوية، أن يتركوا التشيع. هذا الذي تريده الماسونية. أحبتي، الماسونية الآن تلعب بأيد خفية من وراء الكواليس، لا تريد أن تشيع للتشيع أن يبقى على ما هو عليه. تريد لبعض الشيعة من شباب الشيعة أن يكونوا ماذا؟ نصيرية، أن يكونوا علوية، أن يلتحقوا بالنصيرية والعلوية، والشيء فشيء يقولون ماذا؟ بألوهية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا إلى كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله عز وجل ويدعون لربوبية لعباد الله كما يفعلون في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والله إن الغلاة كما هؤلاء اللندنيون، إن الغلاة شرا من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هؤلاء يدفعون الناس إلى ماذا؟ أعوذ بالله، إلى إسقاط إلوهية الله عز وجل، وإلى تربيب من؟ محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء اللندنيون كما قلت يريدون للشيعة أن يتركوا التشيع ويكونوا نصيرية وأن يكونوا علوي. انظر، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله، وبنا يلحق المقصر فلا نقبله. فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ لا الغالي تقبلونه ولا المقل تقبلونه. فقال: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن الغالي قد اعتاد على ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذا الذي يريدونه البعض شوية شوية ماكو يصل. أنا أتذكر أنه كان عندنا معانا في الحوزة تصور، وهؤلاء من المندسين يعني الذين بعد ذلك اكتشفناهم وطردوا من الحوزة. جيد، لاحظ. فقالوا أنه أنا رأيت بعض يعني جماعة لا يصلون ولا يصومون. تعجبت. طلبة معنا، نعم، لا يصلون ولا يصومون. بدأوا كانوا معنا يصلون وكانوا يصومون وكانوا عباد، والله كانوا أكثر مني عباد. عجيب والله. فجأة بعد فترة: يا عزيزي شو هاي الجماعة بدت خمسة ستة ما يصلون، ماذا يفعلون وقت الصلاة؟ أنا ما أدري. جلست معهم بالليل قلت هذولا وراهم فتشي حقيقة. جلست معهم قلت لهم أخوان أنتوا وين رايحين يعني؟ شنو الموضوع؟ وكانوا يعني تقريبا كل ليلة جمعة هم عند أبي عبد الله الحسين. كل ليلة جمعة ما بمجال. يعني لو يذهبون مشيا تصور يذهبون إلى أبي عبد الله الحسين. فقلت لهم إخوان ما القضية؟ شو أنا جاي أشوفكم صلاة تركتوها؟ قالوا يلا إحنا بعد ما نحتاج الصلاة علنان. لا نحتاج الصلاة ما نحتاج. لماذا؟ خب ليش؟ قال باعتبار أن الله عز وجل ماذا يقول؟ اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى حد العبادة إلى حد العبادة مو مطلقة. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا إحنا وصلنا إلى اليقين. وما هو هذا اليقين؟ ما هو اليقين؟ قالوا قد انكشف لنا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم ماذا؟ هم الذين سوف يحاسبون. فإذا ارتبطنا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ارتباطا وثيقا دخلنا إلى الجنة. حينئذ ماذا؟ حينئذ بعد ما نحتاج العبادة. والآن إحنا بعد ما نحتاج صلاة وما نحتاج صوم لأنه أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصلنا إلى اليقين. وبما أننا قد وصلنا إلى اليقين بعد ما نحتاج إلى العبادة. قلت لهم جيد، أنا سألتهم سؤال. قلت لهم زين، سؤال المولى أمير المؤمنين الحسن الحسين إلى آخر أئمة أهل البيت، وصلوا إلى اليقين أم لا؟ إن قلتم وصلوا إلى اليقين كان المفروض يتركون العبادة وما تركوا العبادة، ولا وصل إلينا أنهم تركوا العبادة. وإن قلتم لم يصلوا إلى اليقين وأنتم وصلتم إلى اليقين أنتم أفضل من أهل البيت، بعد ليش تتمسكون بأهل البيت؟ لاحظوا المفروض أنه الآن نحن نتمسك بكم بعد ما نتمسك بأهل البيت. المهم بعدين كشفوا في الحوزة وطردوا صراحة. لاحظوا هؤلاء الذين يراد لهم في المقام ماذا؟ يراد لهم أن يضللوا الناس. أحبتي لا تتبعوا خطوات الشيطان اللندني، لا تتبعوا خطوات الشيطانية اللندنية. الحوزة اللندنية تريد لكم بالنتيجة المحصلة أنكم ينتهي بكم المقام إلى كارثة، إلى انهيار، إلى تدمير البعد الشيعي. هذا يذكرني بأحد، أنا كنت فترات في الشمال، في شمال العراق، يعني بعض دراستي كانت في الموصل في معهد تكنولوجيا قبل الجامعة. فكان معي أحد يعني الأيزيدية، فقلت له يعني كان حوار بيننا، قال نحن لا ندخل إلى النار. قلت له عجيب، قلت له أنت بالنتيجة أنتم تعبدون الشيطان. قال بل نحن نعبد الشيطان، شو المشكلة؟ قلت له كيف خب بالنتيجة أنتم تدخلون النار؟ قال هل رأيت نارا تحرق نارا؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ إن إبليس كان من الجن. جيد، والجن ماذا به؟ مخلوقين من مارد، مخلوق من نار. من نار، من مارد من نار. فكيف النار تحرق النار؟ جيد، طبعا هذه شبه قديمة ومضحكة جدا. فقال نحن مع الشيطان، فالشيطان حتى لو دخل إلى النار لا تحرقه النار لأن النار لا تأكل نفسها. قلت له جيد جدا، قلت له جيد جدا، كيف لمعدتك وهي من اللحم أم تمغض اللحم عندما يدخل إليه؟ ماذا أجابك؟ سكت. هنا بعد قال أنا عندي شغل أسترخص منك في مال الله. هذا الجهل المركب عند البعض غريب جدا سبعا. لاحظ يعني للأسف هذول مقنعيهم باعتبار أن الشيطان ماذا به من النار، فهو حتى لو دخل النار لا تحرقه النار لأن النار لا تحرق نفسها. جيد، قلت له وهذه المعدة، هذه المعدة أيضا هي ماذا؟ من اللحم، ولكنها مع ذلك ماذا؟ تمغض اللحم. فمن قال لك بأن النار لا تحرق النار؟ أحبتي صدقوني هذه الشبهات هي التي أهلكت الأمم. انظر ماذا يقول المولى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة، ثم قال عليه السلام إلينا يرجع الغالي فلا نقبله، وبنا يلحق المقصر فلا نقبله. فقيل له كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ انظر، قال لأن الغالي قد اعتاد على ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا كلام الإمام، ذكرني بأولاك والله كانوا عباد طلبة حوزة معاي، كانوا عباد لا يتركون صلاة الليل. أنا ما كنت أصلي صلاة الليل في بعض الأحيان، هم كانوا ما شاء الله يداومون على صلاة الليل، لكن أين انتهى بهم الحال؟ انظروا، فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبدا، وإن المقصر إذا عرف عملا أطاع. هنا يبدأ ماذا؟ هنا تبدأ المشكلة أحبتي. هؤلاء يستدرجونهم إلى أن بعد ذلك يتركون الصلاة ويتركون الصوم وما شاكل ذلك. جيد، انظروا إلى الحديث الثاني وهو حديث الشيخ. أيضا عندي هنا مداخلة أيضا من ناحية أخرى. كثير مثلا عباد يعبدون ويزورون مقامات الأئمة عليهم السلام، وفي النهاية بعد تخرجهم من الحوزة ينادون بالعلمانية. أقول أيضا إذا لاحظوا أنا أقول مشكلة أين تكمن؟ مشكلة لأنه البناء العقائدي هش من الأساس عندما يأتي إليه أي ريح تعمل على إزالته. هسه الآن المشكلة أنا قبل أيام واحد من هؤلاء الذين أيضا الغلاة المفوضة عند الشيعة الإمامية المفوضة الجديد اللندني هؤلاء قلت له أنتم عجيبين، أنتم تقولون أن محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الذين خلقوا السماوات والأرض. قلت له ماذا تقول أنت في عقيدة العرفاء وعقيدة الفلاسفة؟ قال عقيدة فاسدة. قلت له والله هي نفس عقيدتك، لأنه أنت عندما تأتي إلى ابن عربي يقول إن أول ما خلق الله ماذا؟ العقل، ثم منه خلق كل شيء. العقل هو الذي خلق كل شيء، عقيدة ابن عربي أن العقل هو الذي خلق كل شيء، وأن العقل هو واسطة الفيض بين الله وبين مخلوقاته، وعنده العقل محمد وآل محمد. جيد ابن عربي. عندما تأتي هؤلاء العرفاء، عندما تأتي إلى الفلاسفة من قبل ملا صدرة نفس الكلام، ملا صدرة أيضا يؤمن ماذا؟ بواسطة الفيض، وأن الله أول ما خلق العقل ثم منه خلق كل شيء. جيد. فبالتالي هؤلاء اللندنيون من جهة يشتمون ويلعنون من العرفاء والفلاسفة، ومن جهة يؤمنون بنفس عقيدة العرفاء والفلاسفة. هل رأيتم المصيبة التي نحن فيها؟ من جهة يقولون تبا للعرفاء تبا للفلاسفة، يعني يشتمون ابن عربي يسبون ملا صدرة. جيد. ويأخذون بيفتر. لكن بنفس الوقت هم عقيدتهم عقيدة ملا صدرة، عقيدتهم عقيدة من؟ العرفاء الذين يقولون ماذا؟ بأن هناك واسطة بين الله وبين خلقه في الخلق. جيد. خذ ماذا فعلتم أنتم بالنتيجة أيها اللندنيون؟ أنتم ماذا فعلتم بالنتيجة؟ بالنتيجة انتهى حالكم إلى أن تكونوا بعين أولئك الذين أنتم قد لعنتموهم، أنتم الذين سببتموهم، الذين شتمتموهم، الذين إذا صح التعبير تلعنونهم ليل نهار، والله عقيدتكم عين عقيدتهم، لا فرق في ذلك. انظر ماذا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المقام. لا. في رواية عن الأصبغ بن نبات عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الخطر أحبتي، قال اللهم إني أبرأ من الغلاة. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يبرأ من الحوزة اللندنية، اللهم إني أبرأ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. طبعا ربط رائع من مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بين الغلاة وبين النصارى، لأنه أحبتي النصيرية أو النصارى، طبعا النصيرية شكل والنصارى شكل آخر وإن كانوا يتوافقون في بعض العقائد. النصارى كيف بدأ بهم الحال؟ أنهم رأوا عيسى بأنه يخلق، أنهم رأوا عيسى ماذا به؟ يحيي الموتى، يحيي الموتى. أنه ينبئ عن ما يدخرون وما يأكلون وما يشربون، أنه يبرئ الأكمه والأبرص. جيد. قالوا إذا لم يكن هذا هو الله فلا وجود لله. جيد. فأولا اتخذوه ماذا إذا صح التعبير رسولا، ثم رفعوه أن يكون ماذا؟ ابنا لله عز وجل، ثم جعلوه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي انتهى بنا الحال. انظر النصيرية كذلك، النصيرية كذلك، العقيدة العلوية أو النصيرية كذلك، بالتدريج أحبتي قالوا بمسائل معينة في دائرة الغلو، ثم انتهى بهم الحال إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوا عليا عليه أفضل الصلاة والسلام من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الإشكال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا أن يقطعوا دابر الأمر من جذوره. لماذا؟ ولذلك يقول، لاحظوا الإمام قال احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم. هؤلاء يريدون أن يفسدوكم بمقالاتهم الفاحشة التي واقعا لا دليل عليها. الآن تقول شيخنا أنت مثلا تقول بأن عليا مثلا يخلق يرزق، أقول عزيزي هذا ثبت لعيسى، ونحن نثبت لعلي بمقدار ما قد ثبت لعيسى، لا نثبت له فوق ذلك، لا نثبت له فوق ذلك، لا نثبت لعلي بن أبي طالب أنه خلق السماوات والأرض، لا نثبت لعلي بن أبي طالب أنه ربنا يوم القيامة. لا، هذه كلمات بعد، هذه كلام كما قلت مسكوت عنه، لا يجوز التفصيل فيه، لا يجوز الدخول فيه. لماذا؟ لأنه من مختصات الله عز وجل ومن مختصات المعرفة الإلهية. هذا أيضا كلام مهم جدا لأهل البيت. عندما نأتي أيها الأحبة بعد ذلك إلى أيضا بعض الروايات عن مولانا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل البيت. في عيوني أخبار الرضا صلوات الله تعالى عليه، الشيخ الصدوق، الجزء الأول صفحة 219، والرواية كثيرة واقعا في المقام. انظروا ماذا يقول لنا المولى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: ما تقول في التفويض؟ ما مقدار ما فوض وما مقدار ما لم يفوض؟ انظر. فقال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه. أمر الدين، أمر الدين فوض. فقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا المقدار، هذا المقدار مقدار مقبول، لا توجد فيه مشكلة. فأما الخلق والرزق فلا. ثم قال عليه السلام: إن الله عز وجل ماذا يقول؟ الله خالق كل شيء. الآن تقول شيخنا، أنت قبل قليل قلت أن علي بن أبي طالب يمكن أن يخلق، أقول بإذن الله عز وجل الله كما قال في دائرة عيسى وإبراهيم. وهذا ليس من التفويض في شيء ولا من الغلو في شيء. جيد جدا، هذا لا يوجد فيه كما قلت لا غلو ولا تفويض. لماذا؟ لأنه أما مسألة الغلو ممنوعة باعتبار أنه لا تعالي فوق الله، لأن الله تبارك وتعالى قال بإذني. جيد، فالإذن حينئذ بإذن من؟ إذن الله تبارك وتعالى، فأين الغلو؟ لاحظ لاحظ. وأما التفويض فلا تفويض، لأن المرجعية أيضا مرجعية إلهية، فالله عز وجل هو الذي أذن له. جيد. ثم يقول، وهو يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك، عفوا من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظوا أنه المشكلة أن البعض يريد أن يدفعكم بالتدريج إلى أنه ماذا؟ تنفصلون عن القاعدة الشيعية. ثم قال بعد ذلك، إذا عندكم فاصل تفضلوا. عندكم طيب فاصل، عند فاصل أفضل سمحت شيخ. نعم نعم نعم. أحبتي هذا فاصل أخير، فابقوا معنا. أجدد التحية لكم مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى القسم الثالث والأخير من حلقة اليوم التي هي تحت عنوان التفويض والغلو عند بعض الشيعة والرد عليهم وعلى الشبهات بالأدلة القاطعة من كلام أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم بالمصادر المعتبرة لدينا. أجدد التحية مجددا بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري، حياكم الله وغياكم تقبل الله. هنا سؤال سماحة الشيخ، هذه المصادر المعتبرة التي عن أئمتنا عليهم السلام التي تنهانا عن اتباع هؤلاء المغالين وكذلك اتباع هؤلاء النواصب، هي أيضا موجودة عند هؤلاء الغلاة؟ طبعا. المشكلة لا يأخذون بها، لا لا يأخذ. ما أنا قلت هؤلاء أصحاب مشروع. مشكلة كما قلت بأنه الناس في هذا المقام قسمين، قسم طلبة علوم حوزوية وأهل علم بالفعل، فهؤلاء يرجعون إلى المقام العلم، وقسم هم أصحاب أدوات، هم أدوات بيد الماسونية، ماسونية تتلاعب بهم، مع أنهم قد فيما بينهم يكونون متضادين متناقضين متلاعنين متشاتمين، لكن بالنتيجة هم بيادق بيد الماسونيين. ماسونية تريد بالنتيجة مولانا كما قلت أنه تفصل الشيعة عن أهل البيت، تفصل الشيعة عن الحوزة، تدمر عقائد الشيعة، تدخل على الشيعة ما ليس فيهم، وهكذا. لذلك تجعل هؤلاء الأطراف كل فترة شخص منهم إذا صح التعبير يبرز، فيعمد إلى أن يقذف إذا صح التعبير بعض العقائد الفاسدة بأحضان بعض الشيعة كي يتلقفها بعض البسطاء من طيبي القلوب. المشكلة هنا أنه إحنا عندنا بعض الناس طيبي القلب وعندهم سذاجة وعندهم بساطة في المساحة العلمية فيصدقون. بالنتيجة كما قلت صدقني أمت، كل هؤلاء اليوم في لندن هم معممون، تدري؟ وإن كان بعضهم نزع العمامة لكن بالنتيجة هم كان كل أصولهم معممة، فعمدوا الماسونية إلى أن تتلقفهم، إلى أن تأتي بهم، إلى أن تمولهم. كما قلت تراهم يعني في الواقع أن لهم غرضا واحد لا ثاني له. ماذا؟ كما قلت إبعاد الشيعة عن أهل البيت، إسقاط المرجعية، إسقاط الحوزة العلمية، تسقيط بطلبة الحوزة العلمية، تسقيط بدائرة العلوم الحوزوية. لاحظ كلهم مجمعون لهذا الهدف، وإن كانوا قد يكونوا كما قلت متشاتمين متسابين فيما بينهم، لكن لهم غرض واحد وهو خدمة إسرائيل، خدمة أمريكا، خدمة السعودية. كلهم يجتمعون في ذلك. لذلك تجد أمتى قنوات صفا، قنوات الوهابية كل يوم مطلعتهم هذول، كل يوم كل يوم قناة صفا ليل نهار تعمل على أم تأخذ مقاطعهم وتبثها، تأخذ مقاطعهم وتبثها. لماذا؟ لأنها تعرفهم بأنهم أدوات عمدها ضد التشيع وضد ماذا. لذلك يعني العرعور، تصور أنت شخصية مثل العرعور في الفترة الأخيرة قال أنه هؤلاء اللندنيون اختصروا علينا كثيرا ماذا من الطريق. عجيب. طعم هو كان يصرح الرجل حتى بما فيهم يعني عثمان الخميس وغير هؤلاء، بدأوا يصرحون أنه الحمد لله هؤلاء اللندنيون العمائم اللندنية اختصرت علينا الطريق. يعني هي صارت إذا صح التعبير تهدم بالتشيع، تهدم بالحوزة، تهدم بالمرجعية، تهدم ماذا بعقائد الناس من دون نحن أن نتعب أنفسنا. هذا الذي صار إذا صح التعبير أمر واضح أن هؤلاء شاء من شاء أبى من أباهم أدوات ماسونية أدوات وهابية. انظروا إلى رواية المولى الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أو الرضا لهم. أيضا في عيوني أخبار رضا عليه أفضل الصلاة والسلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الجزء الأول صفحة 219. انظروا ماذا يقول في المقام. نعم. لاحظ في الرواية عن أبي هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا الحسن رضا عليه السلام عن الغلاة والمفوضة. انظر، فقال الغلاة كفار، كفرهم، والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زاوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله وولاية أهل البيت. هو ماذا بعد؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه الرواية سمعت الشيخ، الله أكبر. انظروا إلى أين أنتم تذهبون. كلامي مع بعض الأحبة من الشيعة من طيبي القلب الذين يصدقون هؤلاء اللندنيون، احذروا احذروا، انظروا ماذا يقول لكم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقول لكم أهل البيت. مرة أخرى أقرأ الرواية للأهمية والخطورة. يقول سألت أبا الحسن، أبا هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه، يقول سألت أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الغلاة وعن المفوضة، فقال الغلاة كفار والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم ولو بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، انظروا أنتم إلى أين تسيرون. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم بالنتيجة أن هذا كله تحت ولاية الله عز وجل. الخصيبي أيضا كان كذلك يقول، أنت عندما تأتي الآن سوف نأتي لكم إلى الملعونين في زمان أئمة أهل البيت من قبيل من؟ من قبيل أبي الخطاب لعنة الله تعالى عليه، الخطابية، فرق الخطابية، فرق الخطابية هذه في زمان أهل البيت، الفرق الفهرية هذه في زمان أهل البيت، ابن أبي أبي الخطاب محمد ابن أبي زينب كان ماذا يقول؟ يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ في البداية أنه باب الله الذي من يؤتى، تدرج وهو حقا فعلا باب الله الذي منه يؤتى. جيد، ثم تدرج فشيء فشيء، فقال إن الله بدأ يوحي إلى جعفر بن محمد الصادق، يوحي يوحي. جيد، وقال لهم كما أن الله يوحي إلى النحل يوحي إلى من؟ جعفر بن محمد الصادق، وهو صادق، الوحي لا توجد فيه مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه يوحي إلى الأنبياء يوحي إلى غير الأنبياء، ماذا ما عندنا مشكلة فيه. انظر إلى التدرج، ثم قال لهم ماذا؟ إن الله قد حل في جعفر محمد في أمور، مو في كل شيء، في أمور، في أمور. جيد، ثم أنه ماذا؟ إن الله قد حل في جعفر بن محمد، فخرج وجماعة له ماذا يقولون؟ لبيك يا جعفر بن محمد لبيك، مو لبيك اللهم لبيك. لاحظوا، صاروا بدل أن يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ماذا كانوا يقولون؟ لبيك يا جعفر لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر، جيد، فصار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يلعنهم ويلعن من لم يلعنهم ويلعن من لم يلعنهم، لأنه المشكلة بهذا التدرج. هؤلاء اللندنيون يريدون منكم في المقام أن تتدرجوا شيء فشيء، تتدرجوا إلى أن تصلوا إلى ماذا؟ إلى أن تصلوا تكونوا خطابية، تكونوا خصيبية، تكونوا نصيرية، تكونوا علوية، شيء فشيء. جيد جدا، هذا كلام الإمام الرضا. انظر ماذا يقول، يقول من صدق حديثهم أو أعانهم ولو بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وولايتنا أهل البيت. أحبتي احذروا، اعرفوا حدود الغلو وحدود عدم الغلو. وقلنا لكم ما ثبته القرآن للأنبياء والرسل ثابت لرسول الله ولأمته بهذا الحدود، شيء زائد لا نقول. لا نقول أن أهل البيت خلقوا السماوات والأرض، لا نقول أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد فوضت لهم أمور العالمين، هذا كلام لا قيمة علمية له، نحن نسكت عنه لا نتفوه فيه بكلمة. هذا أيضا مورد، أو هذا أيضا في المقام مصدر. تعالوا أيضا أحبتي إلى مصدر آخر في بحار الأنوار، ومن هنا نبدأ بكلام مهم جدا لأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام في بيان لعنهم للغلاة الذين كانوا أيضا يقولون أن عند جعفر بن محمد وعند محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إنما كان بإذن الله، كما يقولون لكم هؤلاء أنه بإذن الله، ولكن أين إذن الله منها هنا إلى ها هنا؟ انظر في بحار العلامة، في بحار الأنوار علامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، الجزء الأول، عفوا الجزء 25 صفحة 317 كما أيضا يظهر أمام المتابع العزيز. وتعالوا نقرأ الرواية 83 في المقام، في رجال الكشي ينقل عن رجال الكشي رضوان الله تعالى عليه، قال نصر بن الصباح موسى السواق له أصحاب علوية، أصحاب علوية، هؤلاء الذين كما قلت يقولون ماذا؟ بإلوية علي بن أبي طالب، يقعون في السيد محمد، لاحظ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسبون رسول الله، يسبونه، وعلي بن الحسكة الجواز القمي، كان أستاذ القاسم الشعراني اليقطيني، وابن باب القمي المعروف، ومحمد بن موسى الشريعي كان من تلامذة علي بن الحسكة الملعونين لعنهم الله. انظر، وذكر الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه أنه من الكذابين المشهورين علي بن حسكة وفارس بن حاتم القزويني. أقول ثم روى الكشي في المقام روايات عن الأئمة في لعن فارس، وأن أبا الحسن العسكري، وهذا في زمان أبا الحسن العسكري، هو المشكلة أنه هذه قضية مبتلات في زمان أئمة أهل البيت جميعا، وأن أبا الحسن العسكري عليه السلام أمر جنيدا بقتله فقتله، جنيدا أمر رجلا اسمه جنيد أن يقتل فارسا، لماذا؟ لأنه وصل به الحال أن يفتن الناس عن دينه، وأن يدعي في الأئمة أمرا خطيرا، وأن يدعي في العسكري أمرا خطيرا، فأمر الجنيد بقتله فقتله، وحرض على قتله جماعة أخرى من الغلاة كأبي السمهري وابن أبي الزرقاء، هؤلاء غلاة. وصل بالإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أن يحرض عليهم جماعة لقتلهم. لاحظ المصيبة أين؟ مو للدعوة عليهم، مو لعنهم. وصل بالإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أن يحرض جماعة من أصحابه أن يقتلوهم خفية، وقتلوهم فعلا، قتلوا منهم جماعة. لماذا؟ لأنهم وصل بهم الحال أن يفتنون الناس في دينهم، وأن يقولون بالتفويض، وأن يقولون بالغلو في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فما كان من الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام إذا صح التعبير من طريق إلا التخلص منهم. نصحهم لم ينتصحوا، رد عليهم لم يقبلوا، رد على بعض الشيعة لم يقبلوا، عمد إلى لعنهم ما فاد الأمر، انتهى به إلى أن يقتله عليه أفضل الصلاة. هو ماذا يفعل له؟ لماذا؟ لأنه بالنتيجة هذا دين الله عز وجل، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أحرص الناس على دين الله عز وجل. فلما ينتهي الطريق بأن هؤلاء يعمدون إلى فتن الناس عن دينهم، وأن يدعون في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مثل هذه الأمور، ما كان لأهل البيت إلا أن يقتلوهم. ولذلك لاحظوا في رجال الكشي أيضا ذكر محمد أبو محمد الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه، أبو محمد الفضل بن شاذان قدس الله نفسه الزكية، في بعض كتبه أن من الكذابين المشهورين كان رجل يسمى ببابا القمي. بابا جيد قمي. بابا قمي. قال سعد حدثني العبيدي قال كتب إلى العسكري عليه السلام، ابتدأ منه براء إلى الله من الفهري، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الفهري والحسن بن محمد بن بابا القمي، لاحظ فابرأ منهما فإني محذرك. ثم ماذا كتب بعد ذلك عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وجميع موالي، محذرك وجميع موالي، وإني ألعنهما عليهما لعنة الله مستأكلين يأكلان بنا الناس فاتنين مؤذين آذاهم الله وأركسهم في الفتنة ركسة. لاحظ هؤلاء كانوا يستأكلون بأهل البيت عند الناس فيدعون في أهل البيت ما ليس فيهم وما لم يقولوا، أنهم خلقوا السماوات والأرض، أنهم إذا صح التعبير فعلوا كذا وكذا وكذا، أنهم يقولون بكذا وكذا وكذا، ما صار بعد إذا صح التعبير مجال عند الإمام العسكري. لاحظ فانظر ماذا يقول في المقام، مستأكلين يأكلون الناس بنا فاتنين أهل فتنة مؤذين آذاهم الله وأركسهم في الفتنة ركسة. يزعم ابن بابا، انظر يزعم ابن بابا أني بعثته نبيا وأنه باب لي. لاحظ وين وصلنا، لاحظ نعم هو بدأ يدعي بأن الله عز وجل قد حل عين في العسكري. لاحظ التدريج، مو المشكلة في التدريج، بعض الشيعة لا يعلمون أساليب التدريج. القرآن ماذا حذرنا؟ ماذا قال؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مولانا، خطوات الشيطان، الشيطان، الشيطان لا تصور أنه يأخذك هكذا دفع، بل له الشيطان يدرجك تدريجا فهو أصبر عليك من أي شيء. جيد؟ ما عندنا مشكلة، الشيطان الآن يبذر بذرة، لاحظ يستلم نتيجتها بعد 100 سنة، ما عنده مشكلة. تتصور أنه الشيطان مثلي ومثلك مستعجل؟ أبدا، شيطان عنده صبر لا حد له، ممكن أنه الآن يبذر بذرة يستلم نتيجته بعد 100 سنة. لاحظ يزعم ابن بابا أني بعثته نبيا وأنه باب لي. أستجير بالله، وصل بهؤلاء هذا الحال، أنهم يقولون بأن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا به؟ هو الرب، هو الإله، وأن الله عز وجل قد حل فيه. جيد، فماذا كان يقول باب القنبي في المقام؟ وأنا رسول الله وأنا رسول العسكري، وأنا رسول العسكري، العسكري بعثني ماذا؟ رسول. بعثني رسولا، كما كان يفعل الغزي في القم، في قم الغزي، هذا البعض ما يعرفه أنه كان في قم وكان يدعي أنه باب الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، اسألوا عليه في أهل قم يعلموكم من هو. جيد، وأنه لماذا أخذته السلطة الإيرانية ولماذا سجنوه بعدما افتتن الناس؟ لماذا؟ لأنه أيضا ادعى أنه باب الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يجلس في مسجد اسمه مسجد عشق علي، هذا موجود الآن في شهر مردون. جيد، وكان يعلم الناس أمورا غيبية باسم الإمام الحجة، وأنه باب الإمام الحجة، وأنه كذا كذا، وأنه يعلم الغيب، ودخلنا في هذه المسألة. عجيب والله. نعم نعم نعم، إلى أن بعد ذلك يعني السلطات المختصة أخذوه وسجلوا له يعني تسجيل نتيجة فتنته في الناس، هذا نفس باب القمي، هذا الغزي نفس باب القمي، سجلت له السلطات تسجيلا فيديويا في وقتها وبثوه في التلفزيون، في التلفزيون الإيراني، حتى يبينون للناس كذبه وأنه كان مستهترا بعقائد الشيعة وأنه كذاب أشر. عجيب. جيد، نعم نعم نعم، كل اللي في قم يعرفون هذه القضية، الناس اللي ساكنين فيكم يعرفون. لاحظ كثير من الناس لا تعرف هؤلاء أو ربما يدخلون إليهم. صدقني هذا المدخل، هؤلاء يقولون نعم نحن أولياء لأهل البيت، خدام لأهل البيت، لا يوجد عندنا إلا أهل البيت، يريدون أن يستأكلوا بأهل البيت، يجمعوا الأموال باسم أهل البيت، يجمعوا التبرعات باسم أهل البيت، ثم ماذا؟ يفتنون الناس عن دينهم. نرجع للرواية. طيب. قال يزعم ابن بابا أني بعثته نبيا وأنه باب، عفوا، لعنه الله، سخر منه الشيطان فأغواه، فلعنة الله عليه من قبل ومن بعد، يا محمد إن قدرت لحظ أن تشدخ رأسه بحجر فافعل. لاحظ إلى أي حد الإمام نعم منه يعني. مولانا يدعي النبوة ويدعي أن العسكر حسن العسكري ماذا به؟ هو الله بالله. أستجير بالله ما عندهم هذه الرواية. فافعل فإني عفوا فإنه قد آذاني آذاه الله في الدنيا والآخرة. قال أبو عمرو فقالت فرقة انظر انظر انظر أين وصلنا. فقالت فرقة بنبوة محمد بن نصير الفهري النميري. صاروا بعد هؤلاء اللي هسه وداعتك بس تنتظر فترة، هؤلاء نفسهم الذين يقولون لكم هذه العقائد بعد فترة تجد أنهم ماذا؟ أنهم أبواب الإمام، وأنهم ماذا بهم؟ أنهم رسول الإمام. شيء في شيء إذا لم نسكت، إذا سكتنا ووالله عهدا علينا أن لا نسكت عنهم، سوف نفضح عقائد هؤلاء الفاسدة المنحطة الذين يعملون إلى ماذا؟ إلى تحطيط عقائد أهل البيت. لاحظ، ولذلك أنت تلاحظ في كل سنة في أيام عاشوراء أو في زمان الأربعين يعملون إلى أن يدخلوا بعض الأمور الفاسدة باسم شعائر الحسين. طيب لاحظ ولا لاحظ ولا نلاحظ بعض الأمور سبعة. يوم يجيك الراب دخلوه على شعائر الحسيني، يوم يجيك إذا صح التعبير ما أعرف شنو دخلوه على الشعائر الحسيني، يوم يجيبون لك إنسان يدخلونه بهيئة أسد ويدخلوه على أنه إمام حسين، يوم يجيب لك قرد ما أعرف شنو يقمز ما أعرف شو يسوي، يوم يجيب لك شيخ بس يقمز ما أعرف إيش به، شيطان ما أعرف، إبليس ما أعرف شنو به، جيد، ويوميا مدخلين لك قضية في قضية شعائر الحسين، يوم يطينون، يوم يصخمون، يوم يمشون على الجمر، يوم ما أعرف شنو، باسم والله نحن نريد أن نحيي شعائر الحسين، ووالله هؤلاء لا قصد لهم إلا إماتة شعائر الحسين. والله صدقني من غيرهم سمح. هؤلاء أخطر يريدون غيرهم. أن يقتلوا شعائر الإمام الحسين باسم ماذا؟ باسم التطين والتصخيم والتلطين. جيد، يجي جماعة تأتون تنظرون أنتم بعيونكم، يجون جماعة يزحفون كالكلاب ويكتبون على أنفسهم كلاب رقية. تعسل لكم، تعسل لعقولكم. أهل البيت كانوا يربون زرارة، يربون أبا بصير، يربون محمد بن مسلم، يربون بريد العجلي، يونس بن عبد الرحمن، زكريا بن آدم، يربون فقهاء، يربون علماء، ولا يربون كلاب. أهل البيت ما لهم وما للكلاب، أي كلاب ما لهم وما للكلاب. تريدون أم تنسبوا أنفسكم إلى الكلاب أنتم وشأنكم، لكن لا علاقة لكم بأهل البيت. لا تنسبوا أنفسكم لأهل البيت، تعسل لكم ولعقائدكم ولأفكاركم المنحطة. يأتي شخص آخر يقول نحن ماذا؟ نحن صوروا لبعض الأحيان بعض الأخوة في سيدة زينب وحاشة أنه أيضا جماعة عفوا ينبحون كنبح الجرو، كاتبين على أنفسهم جرو زينب. عجيب واقع، جرأة على الله، هذه جرأة على أهل البيت. أهل البيت لا يرضى. هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة أهل البيت، هؤلاء ماسونية بلباس التشيع. جرو ما علاقة أهل البيت بالكلاب والجرو؟ شخص آخر واضح يقول أنا نعلو أم البنين جزاكم الله خيرا. أي والله هاي وصل بينا حال كلاب وجرو ونعل وطين وصخام وجمر. أين أنتم؟ أين أنتم من زرارة؟ أين أنتم من أبي بصير؟ أين أنتم من الفضيل بن سيار؟ أين أنتم من هؤلاء العظماء رضوان الله تعالى عليهم الذين ربهم أهل البيت؟ والله لو أنتم في زمن أهل البيت لفعلوا بكم كما فعل الإمام العسكري، يقول إن قدرت أم تشدخ رأسه بحجر فافعل، لعنة الله عليكم الذين تريدون أن تمسخروا عقائد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين تريدون أن تحطوا من قدر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جمل يسير في أحد المواكب، تأتي الناس من تحته، أي عقول لكم أنتم؟ أخذ الله عقولكم إذا كان لكم عقول. احفظوا كرامتكم، احفظوا عزتكم، أنتم شيعة، تذكروا مقامكم. لا ينتهي بكم الحال أن تكونوا كلابا، أن تكونوا جرو، أن تكونوا نعلا، أن تتطينوا، أن تتصخموا. ارفعوا من قدركم، احترموا أهل البيت، احترموا شعائر أهل البيت، احترموا قداسة أهل البيت، احترموا عظمة أهل البيت، اعتزوا بهم. نعم، ابكوا، الطموا، اضربوا زنجيل، ماكو في مشكلة هذه المقادير، لكن لا تأتيني والله أنا كل يومين ثلاثة دا دخلوا لي شعيرة، دخلوا لي فد عمل معين بعنوان شعيرة لأهل البيت. أي شعيرة؟ أي شعيرة؟ ماذا تفعلون أنتم؟ أنتم تريدون لعقيدة أهل البيت أن تنحط، أم تكون مسخرة، أم تكون مضحكة للعالمين؟ من يحرككم أنتم؟ من وراءكم أنتم؟ الماسونية وراءكم واقعا والله، هؤلاء ماسونية وراءهم جيد. ولو كانت لهم مرجعية رشيدة لانتبهت هذه المرجعية، لتفطنت هذه المرجعية، لانتبهت هذه المرجعية أنهم ماذا يفعلون هؤلاء الذين يقولون أنهم مقلدون لرحمة الله على البرجردي، سيد حسين البرجردي قدس الله نفسه الزكية. أروي هذه الرواية أخيرا في الدقائق الباقية. برجردي رضوان الله تعالى عليه قدس الله نفسه، المرجع الحق، مو بعض المراجع الذي يقول أنه مرجع ولكن لا يدري أنه مع الاحترام مقلديه ماذا يفعلون. جيد، مرجع كارتون لا يعلم ماذا يفعل مقلدوه، ماذا يقول مقلدوه، يرفعون شأن أهل البيت، يقللون من شأن أهل البيت، لا يدري اسمه مرجع والسلام عليكم، فقط مخلص يا خطب والسلام عليكم، لكن لا واقع عملي رفعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه وقدس الله نفسه وأعلى الله مقامه الشريف، وصل إلى سمعه أن جماعة من أطراف إيران كانوا يعمدون إلى إدخال الدفوف والموسيقى والكذا في شعائر الإمام الحسين، فغضب غضبا شديدا جدا رضوان الله تعالى عليه. جيد، المهم جاء هؤلاء بعد ذلك إلى لقائه فقال لهم أنتم من المنطقة الفلانية؟ قالوا نعم. قالوا تقلدونني؟ قالوا نعم. قال لا أقبل عليكم أن تفعلوا ذلك ولا أجيز لكم تقليدي إذا بقيتم على ذلك، فأنتم بين أمرين، أما أن تتركوا هذا وأما أن تتركوا تقليدي. جيد، المرجع يجب أن يتكلم إذا كان مقلديه يفعلون مثل هذه الأمور، لا يجب أن يسكت. لا يجوز لنا نحن باسم الشعائر الحسينية أن نأتي بكل السفاسف والسخافات والانحطاطات ونعمل على إدخالها في دائرة مدرسة أهل البيت. هناك حدود، هناك حدود. التشيع يجب أن يكون أعلى منا جميعا، يجب أن يحمى منا جميعا، يجب أن يصان منا جميعا، وأن لا نترك بعض مع احترام البسطاء والسذج أن يفعلوا ما يشاءون ثم يصوروا ثم تبثها صفا وغير صفا بعنوان ماذا؟ بعنوان الشعائر الحسينية. لذلك أقول أحبتي نحن في حرب شرسة خطيرة، الماسونية ضدنا، الاستكبار العالمي ضدنا، اليوم الكل يريد للتشيع عن ماذا؟ أن لا يبقى له أثر ولا عيب، لأن صدقوني اليوم المعارض الوحيد في العالم، المتصدي الوحيد للاستكبار العالمي للصهيونية للوهابية هم التشيع. نعم. فيحاولون أن يسقطونهم بأي شكل من الأشكال. إن شاء الله البحث في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نستمر في فضح الغلاة والمفوضة. حياكم الله وبياكم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، حياكم الله. محمد أحبتي، إذن هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم، وللحديث تتم إن شاء الله الأسبوع القادم معلومات جديدة وفضائح جديدة حول هؤلاء. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.